وطن حبيب نوالي علينا وطن مكان لمجعيننا وطن مكان لمجعيننا وطن حبيب نوالي علينا وطن مكان لمجعيننا وطن مكان لمجعيننا بكل نشاط لمجد سعينا عزفنا ناشيد وغنينا مستقى الأمة برز عمرانة والناقصة دم هدفنا وصولي